السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، يقول الإمام، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الحديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يدل على أن التصوير لذوات الأرحام محرم على كل حال، لذوات الأرواح، يدل على أن تصوير ذوات الأرواح محرم على كل حال، لأن الأحاديث كثيرة في هذا الباب، وفيها الوعيد الشديد على المصورين، ومنها هذا الحديث: إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فقد جاء حديث آخر: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يعذب تبكيتا له وتوبيخ، ويقال: انفخ لا روح، يعني كنت كما تزعم أنك مصور كما أن الله مصور، فانفخ لهذه الصورة روحا. وهذا من باب التوبيخ له والتقريع، وإلا فهو من المستحيل أن ينفخ فيها الروح. وقد تحداهم الله عز وجل، يعني المصورين، بأصغر المخلوقات، لعلمه عز وجل أنهم عاجزون أن يفعلوا شيئا مما خلق الله، بأن يوجدوا مخلوقا من العدم. فقد جاء في الحديث: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. من ذا الذي، هذا استفهام يراد به الإنكار والتوبيخ للمصورين، يعني من هو الذي يزعم أنه يخلق كما أن الله يخلق؟ فإذا كنت صادق أيها المصور فاخلق، أوجد ذرة، نملة صغيرة، ما تحداك بجمل ولا بالفيل، تحداك بأصغر المخلوقات. أوجد ذرة نملة، أوجدها من العدم، فيها حياة تدب وتأكل وتشرب وتعيش. أما أنك توجدها تصورها وتكونها من ما خلق الله، صورها تعجن معجونات أو ترسم رسوم، ليس لك فيه فضل، ليس لك فيه فضل، لأنك ما صنعت شيء. إذا كنت تزعم أنك تخلق كخلق الله وتفعل كفعله، أوجد نملة صغيرة ثم تحداهم بالنباتات، ما تحداهم بالنخلة أو بالأشجار العظيمة الكبيرة يوجدوها من العدم، لا، تحداهم بحبة، أدنى حبة من الحبات تنبت وتصلح للأكل، فيها مادة، مادة الحياة، فيها طعم الحبة، أوجدها من العدم. ليس المقصود أنك تصورها وتعجنها من المعجونات مما خلق الله، ما لك فيها فضل. ليخلق، إذا كنت تزعم أنك تفعل كفعل الله، أوجد حبة من البر، من الذرة، من الدخن، أصغر شيء، عاجز ثم عاجز ثم عاجز، لا يستطيع أن يوجد شيء. كذلك الشعيرة وهي أكبر من الحبة العادية من الدخن وغيرها، ومع ذلك نعم عاجز أن يجيدها. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي؟ هذا وعيد وتهديد من الله للمصورين. فليخلقوا حبة أو فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس يوم القيامة عذابا المصورين. أشد الناس عذابا، يعني أشد أهل النار عذابا، المصورين. والتصوير تحريمه على درجات، منها ما قد يصل إلى الكفر، ومنه ما يكون كبيرا من كبائر الذنوب. والكلام على ذوات الأرواح، أما الجمادات والنباتات والبحار والأنهار لا بأس بذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه للرجل الذي قال إنه مبتلى بالتصوير، يعني أن عنده له هواية وأنه قد لا يستطيع أن يتركه، فقال: إن كنت فاعلا، إن كنت لابد فاعلا، فعليك بالجبال والأنهار والبحار والأشجار، يرسم رسوم لا بأس. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أشد أهل النار عذابا المصورين. والتصوير قلنا ثلاث درجات: كفر ومحرم وجائز للضرورة التي لا بد منها، فإن للضرورة حكمها معروف، الله عز وجل أباح عند الضرورة الأكل من الميتة، قد يكون أشياء كثيرة حرام وعند الضرورة تحل مؤقتا في وقت الضرورة، لأن الضرورة تحد وتقدر بقدرها، ليس كل من ادعى ضرورة من أجل أن يستحل أو يستبيح هذا يكون مباح ومسموح له. إذن من صور الصورة من أجل أن تعبد من دون الله كالذين يجعلون ينحتون الصور المجسمة، يجعلونها أصناما من أجل أن تعبد. الثاني أيضا من صور صورة من ذوات الأرواح مستحلا لذلك يقول إنه حلال وليس بمحرم مع علمه بالتحريم، فإن من استحل الحرام فقد كفر، من استحل الحرام فقد كفر، يعني فرق بين إنسان يفعل المعصية ويعرف أنه عاصي ويدري أنها محرمة ولا يقول إنها حلال، لكن يقول غلبته نفسه وشيطانه وقال إنه عصى الله في ذلك، ما يقول إنها حلال، يشرب الخمر ويقول حلال، كما جاء في الحديث أن أناسا في آخر الزمان يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يشربونها مستحلين لها ويسمونها بغير اسمه، يقولون المشروبات الروحية. كذلك الصور محرمة قطعا ذوات الأرواح، لكن الإنسان يصور صورة ويعرف أنه عاصي، يعرف أنه ارتكب محرم، هذا مرتكب كبيرة، إن تاب تاب الله عليه وإن مات على ذلك فأمره إلى الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن الثاني يقول لا حلال، هذا هو الذي يكفر. كذلك إذا صنع الصورة من أجل أن تعبد فكذلك. أيضا من صور الصور من أجل أن يتكسب بها ويبيعها ليأخذ عن طريقها مالا يأكله، لكن ما يقول إنها حلال، هو يقول أنا أصور الصور وأبيعها وأتكسب بها، التجر بها تجارة، هذا مرتكب كبيرة. أما المباح الذي نقول يحد بحده ويقدر بقدره، تصوير ذوات الأرواح للحاجة للضرورة كالأوراق الرسمية التي ألزمنا بها ضرورة لأن الدولة مضطرة بسبب ما حصل من الإجرام والمجرمين، ليفرق بين المحق والمبطل وبين الصالح والطالح حتى يفرق بين الناس ويعرفون. فهذه ضرورة اضطرت إليها الدولة، وإلا في زمن مضى عندنا ما نؤمر بالصور حتى ولا للهوية ولا لغيره. لكن لما حصل ما حصل من المجرمين اضطرت الدولة إلى إلزام الناس بالصور حتى يفرق بين الناس ويعرفون. هذه التي نقول إنها للضرورة تباح وتقدر بقدرها الضرورة. أما الذي يقول أنا أصور أمي وأبوي وأقاربي أو نحو ذلك من أجل الذكرى، لا، هذه ليست ضرورة ولا تباح. وسواء كان رسما أو نحتا أو تجسيما، هو كله صورة، ثم صورة. وأما ما الذين يقولون الآن إن هذا من حبس الظل بالكاميرات سواء بالجوال أو غيره، ثم يقولون إن بعض الإعلام في زماننا أباحوه، فنقول الله أعلم. بالنسبة أنا لست بعالم ولا أقول إنه حلال ولا آمر به ولا أستحله، لست بعالم، لا أجتهد ولا أفتي به، وليس لي حق أن أقول ذلك، لأني أعرف نفسي أني لست بعالم ولست قدوة، ولا ينبغي أن يؤخذ بقولي، ولا أقول أصلا هذا شيء. أقول الله أعلم. إذا كان تصوير بالكاميرات والجوال نوحي جائز، الله أعلم، ما أدري، ما أستطيع أن أقول. أنا أقول هو صور ولا حديث عامة، ولا أعرف شيء يستثنيها. وأما العلماء المجتهدون إن أفتوا بهذا فأمرهم إلى الله، ما لا أعترض على أحد منهم ولا أقول بقولهم، لأني ما أدري. أنا أقول لا أدري. حرم التصوير لأنه كان سببا في حدوث الشرك، فقرن هو والقبور سواء، لأن عبادة القبور وعبادة الصور كانوا هما السبب في حدوث الشرك. وذلك أن قوم نوح لما توفي أناس من الصالحين في زمنهم وعلمائهم حزنوا عليهم أهل زمانهم وافتقدوهم، فصاروا من شدة محبتهم لهم وحزنهم عليهم يترددون على قبورهم يتذكرونهم، فأوحى الشيطان إليهم وزين لهم أن صوروا لهم صورا، انحتوا لهم صور يعني مجسمة، وسموها بأسمائهم وضعوها في مجالسهم حتى لا تنسونهم ولا يضيع ذكرهم. الشيطان مخطط للشرك عن طريق الصور من بعيد، لأنه يعرف أن القبور ستندرس تنتهي، فيخشى أن لا يحصل له مراده من حدوث الشرك، فتشاوروا لما قذف الشيطان ذلك في نفوسهم، أو أنه تصور لهم بصورة إنسان مثلهم وألقى هذا الرأي وتشاوروا عليه، ما هو بعيد. مثل ما جاء الشيطان للذين اجتمعوا يتشاورون في حق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون، يحبسونه، يقتلونه، يخرجونه، جاء الشيطان معهم، دخل معهم في مجلس الشورى حقهم، والمؤامرة ضد الحق وأهله. المهم أن الشيطان صور زين لهم ذلك، وبالفعل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الخمسة صوروهما لزمانهم، نحتوا لهم صور وسموها بأسمائهم ونصبوها في مجالسهم، وصاروا يترددون عليهم يتذكرونهم عن حسن قصد، ما فعلوها عاصين أو أنهم عامدين شر ولا يعرفون أصلا، أصلا ما كان شيء اسمه الشرك. الناس على فطرة، أول على فطرة الإسلام التي خلق الله عليها البشر إلى الآن، يعني كل نفس كل مولود يولد على الفطرة دائما، ليس فيما تقدم فقط، لكن أبواه يهودانه وينصرانه ومجسان، فهم كانوا على الفطرة، ما كان عندهم شيء اسمه شرك، على دين آدم عليه السلام نبي يشرع لأولاده لذريته بشرع الله عز وجل ويبين لهم الأوامر والنواهي، لكن ما في شيء اسمه شرك، هم على التوحيد من الأصل. لكن هذه أول بذرة للشرك، التردد على القبور، ثم تصوير الصالحين ووضعها في مجالسهم والتردد إليهم، وبعد زمن هلك الأولون، هلكوا ومات العلماء والعلم معهم، لأنه أول العالم إذا مات مات علمه معه، ما في كتب ولا في شيء يتوارثونه. فلما مات العلماء ونسي العلم بموت العلماء، ما عاد بقي إلا الجهل والجاهلون. عند ذلك الشيطان رفع رايته وحصل غايته ومراده، دعا إلى عبادة هذه الصور وقال: إن آباءكم، يعني يقول الأجيال متأخرة ما يعرفون ود وسواع، ما يعرفون لهذه الصور ولا يعرفون لماذا صورت، راح الذين يعرفون ذهبوا انتهى. فلما هلك أولئك ولم يبق إلا أجيال لا يعرفون الصالحين ولا يدرون عنهم ولا لماذا صورت هذه الصور، قال لهم الشيطان: إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء ويستشفون بهم للمرضى، فأكفوا عليهم وصاروا يدعونهم من دون الله ويتوسلون بهم ويدعونهم، حدث الشرك. إذن سببه بعد الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم الصور، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين التصوير وبين القبور في حديث واحد، لأن هي التي كان سبب في حدوث الشرك. لا تدع صورة إلا طمستها، يعني أزلت معالمها. إن كان يكسر بالتكسير، كان بالمسح يمسح، كان بالتذويب يذوب، وهكذا أي طريقة تتلف الصورة افعلها، هذا واجب كل مسلم. فإن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك، يعني ألا أكلفك بما بعثني عليه وكلفني به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى. قال: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. سويته يعني إذا لقيت قبرا مرتفعا فسويه بالقبور، أزل ارتفاعه حتى يكون مساويا للقبور. لماذا؟ لأن الجاهل مع تزيين الشيطان يقول: ما ارتفع هذا القبر إلا لعظم شأن صاحبه، فإن له حق وتعظيم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل أي شبهة تقرب إلى الشرك، أي وسيلة تقرب إلى الشرك حماية للتوحيد. ولأن التصوير كما عرفنا صار هو السبب في عبادة الأوثان والأصنام. إذن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. كل نفس صورها يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. إما أنه يجعل له بعدد الصور التي صورها في الدنيا زبانية من زبانية جهنم يعذبونه، أو أن الصور التي صورها يجعل الله فيها أرواح ويسلطها عليه فتعذبه في نار جهنم، الله أعلم. من صور صورة جعل له في كل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذا من باب التقريع والتوبيخ يعذب ويقال انفخ لها روح، أحيها ما دمت تدعي أنك مصور. فإن التصوير وإيجاد المخلوقات من العدم من خصائص الله عز وجل، وقد سمى نفسه بالمصور كما في سورة الحشر: فإن من أسماء الله المصور. إذا من زعم أنه يصور كما أن الله يصور فهو كافر، لأنه ادعى ما ليس له وتدخل فيما لا يعنيه. أما من صور وهو يعرف أنه عاصي ويعرف أنه مخطئ ولكنه لا يبالي، يريد أن يكتسب مالا أو شهرة أو غير ذلك، فأمره إلى الله. أما من صورها مستحلا لها مع علمه بالتحريم، أو صورها لتعبد، فإن هذا هو الكفر. إذا صورها لتعبد أو صورها مستحلا للتصوير معتقدا حله مع علمه بالتحريم فهذا الكفر، لأن من استحل الحرام فقد كفر. أما تصوير المناظر الطبيعية من غير تفريق كلها، الجمادات والنباتات والبحار والأنهار، هذا لا يمنع، لأنه لا يشمله قول أحيوا ما خلقت، ما لها حياة وليس لها روح حتى يقال أنفخ لها روح. ولذلك ابن عباس أفتى الرجل قال إن كنت لابد فاعلا وأنك مبتلى فعليك بالأشجار والجبال والبحار. إذن نصيحتي للجميع بتجنب التصوير، والتصوير في زمننا هذا خاصة في الجوالات شغل الناس عن عبادتهم في المساجد، بدل ما أنه يجلس ويذكر الله ويستغفر ويدعو، كل ما بين حين وآخر يخرج الجوال ويصور. تصور من؟ رجال داخل ولا طالع ولا راكع ولا ساجد، ثم ماذا؟ ماذا تستفيد؟ ما هي الفائدة التي حزتها وحصلتها؟ يطوف على الكعبة بدل ما أنه يدعو ويخشى، تصوير تصوير تصوير. طيب صورت الناس يطوفون وبعدين ما هي الفائدة؟ صور ويرسل لأهله كأنه الآن بلغ عنان السماء، وأقبح من ذلك من يقول أنا أخذ مصحف وأقرأ وصورني، ويتظاهر أنه يبكي من خشية الله حتى يدخل بالرياء والتصوير سوا. أبا صلي وصورني، صورني وصورك، تعاونوا على الإثم والعدوان. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهم يقول لا، نبي نتعاون على الإثم والعدوان. على كل حال على أخواني أن ينتبهوا لأنفسهم، استخدموا هذه الآلة لأحسن ما وجدت له، خدمة في المنافع التي تباح لك، ولا تشغل نفسك بالتصوير وضيع الوقت بدون فائدة. على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، وإذا كان قد فعل شيء من ذلك فباب التوبة مفتوح. وإياكم والعناد وقول الناس كلهم يعملون هذا، فعل الناس ليس بحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تتخذ أفعال الناس حجة حتى ولو لم ينكر عليهم. وكل الناس أجمعوا أو كثر فعلهم أو يعني تضافروا على هذا الشيء أو كثر فعلهم ليس بحجة ولا بدليل على الحل. عليك نفسك وقد تأخذ بالاحتياط، إذا كان الأمر مشتبه على الأقل في شبهة في اشتباه، من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والمؤلف سيسوق لنا أحاديث كثيرة أكثر مما سمعنا الآن، إن زادي في الحفظ قليل، لكني ضربت لكم مثلا بالأحاديث الموجودة، وسنسمع إن شاء الله أحاديث كثيرة لمن كان له قلب واعي ويريد أن يستفيد ويطبق ويقول سمعنا وأطعنا فليسمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت رضي الله عنها: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. قال النووي: القرام بكسر القاف وهو الستر، والسهوة بفتح السير المهملة وهي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. متفق عليه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. قال النووي: راث أي أبطأ، وهو بالثاء المثلثة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاء تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن أبي التياح حيان بن حسين أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. هذه الأحاديث كما سمعتم تبين لنا تماما تحريم التصوير، وأنه ليس منها شيء مستثنى، لا رسم، يعني ما في شيء معين، الرسم والنحت والتجسيم كله تصوير. ولذا القرامة والستارة التي كانت عائشة رضي الله عنها قد وضعتها على النافذة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقرها عليها فقطعتها وجعلتها وسائد، يعني إذا صارت ممتهنة تداس في الأقدام أو يجلس عليها ونحو ذلك، فهذا يكفي بطمسها وإبعادها وعدم احترامها. لكننا نسمع الآن مع الأسف أن كثيرا من الناس يشتري لأولاده ثياب، يعني فنائل أو سراويل وفيها رسوم، ويدخلون فيها في المساجد ولا يتحرجون من ذلك ولا يبالون. والمسلم إذا ابتلي بهذا الشيء فقد ابتلي بدينه، يعني نقصا في دينه، لأن هذا من العقيدة التحريم والتحليل، ليس من قول فلان وفلان. ما دام أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع يدخل الحجرة والصور بالقرام بالسترة، فكيف تلبسها أولادك؟ فهذا مما يجعلهم يألفونها ويحبونها ولا يستنكرونها، كانوا شيء عادي. لو ينكر عليهم ما ربما أنهم ما يقبلون، لأنه شيء عاشوا عليه، ظنون هذا دليل على جوازه، يعني كانت القدوة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكيف أن تشتري لهم ما يكون سببا في دخول النار؟ علينا أن نتق الله وأن نرجع إلى الصواب، ولا نقول هذا شيء ابتلينا به والناس يفعلون هذا، ولا نسمع أحدا أنكره. ينكرونه في خير، ينكرونه أهل الخير، ما زالوا ولله الحمد ولا يزالون، ولا تزال أمة محمد عليه الصلاة والسلام في خير، والخير موجود بها إن شاء الله إلى أن يأتي أمر الله. لكن علينا أن نتعاون على البر والتقوى، ولا نحتقر شيء لا من الإثم ولا من البر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، العامل صالحا فلنفسه، ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. آمين، اللهم صل وسلم. هذه فائدة في سبب إيراد أبي هريرة رضي الله عنه الحديث مصور رسول ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، جاء أنه دخل دارا من دور المدينة فرأى في الدار مصورا يصور فقال هذا الحديث. قال بعض من علق على الحديث وفيه عدم جواز الصورة سواء كانت في من ظل أو غير ظل، هل يفهم من هذا الفائدة ممن؟ قل أنها استفاد من الحديث أن عدم جواز من يقول أن الصورة إذا كانت فيها حبس ظل أنها تجوز قصة أبي هريرة، يعني ليس لهم حجة وليس لهم دليل في قولهم في التفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل. هو اسم تصوير وحقيقة التصوير يعطيك حركات المصور ولونه وشكله وطوله وعرضه، إذن وش الفرق بين الرسم والنحت والكاميرا وغيرها؟ كله تصوير، اسمه تصوير والصورة اسمها صورة، ما تغيرت شيء. وعلى كل حال سمعتم النصوص وهناك نصوص يمكن أكثر من ذلك أيضا، ولكن السعيد من وفقه الله وامتثل ورجع إلى الصواب، ومن تاب تاب الله عليه. أما من أبى فقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول؟ أحد يأبى ليدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن طاعته عليه الصلاة والسلام تجنب التصوير كله. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: إذا تذكر أو إذا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة فما حكم صلاتي؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن، والركن ما يسقط بالنسيان. فإذا نسيته ولم يمكنك أن تعيد، يعني ما تذكرت إلا وأنت في الركعة الثانية مثلا، فإن عليك أن تعيد، أن تأتي بركعة جديدة، والركعة التي تركت منها الفاتحة سقطت، ثم تسجد للسهو أيضا، يعني تأتي بركعة بدل الركعة التي نسيت منها ركنا ثم تسجد للسهو. أما لو كان عمدا فالصلاة كلها باطلة. يقول السائل: أما إذا كان الإنسان مع الإمام وسهى يعني غفل أو ما تمكن من قراءة الفاتحة أو دخل والإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ركع قبل أن يرفع الإمام، أيضا تسقط عنه الفاتحة. وأما ما عدا ذلك فلا، قد قال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج يعني فاسدة. ولا تأخذ بقول من يقول إن المأموم تكفيه قراءة الإمام، فاستدلالهم بالحديث الذي يقول من كان الإمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا يقولون الحديث غير صحيح. ولا حديث الآمرة بقراءة الفاتحة والذي فيها الوعيد لمن ترك كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم تقرؤون مع إمامكم، لأنه أحس أن أحدا ينازعه القرآن، يعني يقرأ معه شوش. فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا إلا بأم القرآن. أم القرآن مستثنات، أنت مأموم لكن يقرأ الفاتحة، فإنه من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة فلا صلاة له. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يأثم الأبوين إذا فطموا طفلهم قبل الحولين؟ لا أبدا ولا يأثمون، ما يأثمون ما دام الطفل والحمد لله له ما يغذيه، وربما فطموه لمصلحة غالبة، إما مصلحته هو أحيانا يصير فطامه خير له، قد تكون أمه مريضة تعبانة، قد يكون ما فيها لبن يغذيه وتعلقه بأمه يمنعه من الأكل، قد يكون هناك أسباب. على كل حال الرب عز وجل يقول: لا إله إلا الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال في الآية الأخرى: حمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال 30 شهر، إذا أتم الرضاعة قد يولد الصبي 6 أشهر ويعيش بإذن الله، فيرضع حولين 24 شهر تصير 30. إذا فطموه، إذا مثلا ولد 9 أشهر وأرضعوه رضاعا كامل، فإنه يأخذ 21 شهر هذا كامل، لكن حولين كاملين أكثر أيضا يصير أكثر من 30 شهر. المهم إن أرضعته أكثر من الحولين يجوز، لأنه لبن أمه وليس فيه تحريم، وإن فطموه قبل ذلك لمصلحة فلا بأس بذلك أبدا إن شاء الله. يقول السؤال: ما حكم غمض العينين في الصلاة؟ هذا ذكر العلماء أنه مكروه وأنه من صفات اليهود، والله أعلم. يقول السائل: هل خاتم النبوة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل الأنبياء؟ إيش؟ خاتم النبوة. لا عجيب، محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة، خاتم الأنبياء يعني، أما خاتم النبوة يعني إن واحد كل واحد عليه خاتم يسمى خاتم النبوة على جسده، عاد ما أدري عن هذا، الله أعلم. ما إذا كان القصد خاتم الأنبياء بأنه خاتمهم وآخرهم، هذا محمد. ما هل يوجد على كل نبي خاتم كما وجد بين كتفيه عليه الصلاة والسلام؟ ما أدري عن هذا. يقول السؤال: كيف صفة رفع اليدين للنساء في تكبيرة الإحرام؟ مثل الرجل هكذا، الله أكبر، أو هكذا، إما حذو الأذنين ولا حذو المنكبين يجوز. المرأة ما تختلف، المرأة عند السجود وعند الجلوس تضم نفسها، ما تفرج بين رجليها بين ركبتيها، ولا يلزمها ترفع بطنها عن فخذيها، ولا أما التكبير والقراءة والركوع والسجود يعني على 7 أعضاء هذا كله سواء. نعم. قل: هل للمعاصي ضرر على مرتكبها؟ هل المعاصي لها ضرر على مرتكبها؟ ضرر على مرتكبها؟ نعم. وهذا فيه شك: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. قد يحرم العبد الرزق بسبب الذنب يصيبه، إنسان يمرض قد يكون بسبب معاصيه، إما أن الله يكفر عنه بهذا المرض إذا أراد الله به الخير، عجل له العقوبة في الدنيا. فعلى كل حال المعاصي أضرارها خاصة وعامة. لماذا تنقطع الأمطار أحيانا؟ إلا بسبب المعاصي. ولذلك يؤمرون بالتوبة والاستغفار والتضرع إلى الله، ويسألونه أن يسقيهم. فمضار المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه ما يسأل عنها أحد لأن ما فيها شك أن المعاصي ضررها يكون خاص وعام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. اللهم صل وسلم.